ازاي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فرصتك انك تتعلم. واعلمك حاجة النهاردة جميلة جدا، وهي التكبر والاستعلاء. مين اللي بيتكبر ومين اللي بيستعلى، وازاي اقدر احدد ان الشخص ده بعينه هو اللي بيتكبر وبيستعلى عليا وبيحاول يعلى بشأنه فوقي ويوصلني لمرحلة من التواضع، علشان هو واثق في نفسه وانا مش واثق في نفسي، هو معاه فلوس وانا مش معاه فلوس. تمام كده؟ الموضوع مهم. من ضمنهم الوقفة اللي انا واقفها دلوقتي. الوقفة دي هي متعمدة، يعني الوقفة متعمدة علشان انتوا تاخدوا بالكم. الشخص اللي بيعمل هذه الوقفة يبقى هو هنا واثق في ان دي ممتلكاته لا تقرب منها. يعني ايه؟ انا واقف اهو، الكرسي ده بتاعي، فدايما تلاقيني عامل كده، واقف عليه، بتاعي، خاص بيا. عربيتي تلاقيني حاطط رجلي عليها برضه واقف كده. مثلا اي حاجة، البنت بتاعتي مثلا تلاقيني ماسكها كده. اي حاجة انا بحتويها او بتاعتي الخاصة تلاقيني دايما بتقرب منها او بقف وضعيات معينة علشان اعرفك ان الحاجة دي تخصني ما تخصكش انت، ويجب ان تبتعد عنها او اتفاخر بها لاعلى شأن. طيب، دي حركة ممكن تكون ايجابية وممكن تكون سلبية، وهي تنتج لا ارادية عن الشخص، وممكن تيجي باسلوب استعراض. ان اجي استعرض مثلا قدام بنت ودي العربية بتاعتي، ابقى واقف كده وعامل كده واقعد ابتسم لها، ودي عربية، اعرفها اوتوماتيك ان دي العربية بتاعتي. فعلشان تتكبر وتستعلى لازم تتكبر وتستعلى على حد. ولما تتكبر وتستعلى على حد، اعرف ان الحد ده مظلوم في هذه اللحظة، وربنا لا يحب التكبر ولا يحب الاستعلاء. من تواضع لله رفع. طب ليه انا بقول كده؟ بقول ان الشخص كل ما يكون متواضع كل ما الناس تحبه، كل ما يكون متواضع كل ما ينجح اكتر، كل ما يكون متواضع كل ما الناس تشوفه هيبة اكبر. ممكن الناس تهيب منك من فلوسك، ممكن الناس تهيب منك من مركزك، لكن صدقني لو انت تواضعت الناس هتهيب منك من غير اي حاجة، وهتهيب منك بالحب والاحترام. هتقول الراجل ده محترم، ولما يجوا يعملوا حاجة وحشة او يفكروا ان يعملوا حاجة وحشة فيك هيقولوا لا يا جماعة، الراجل ده محترم جدا، ما يصحش ان انتوا بتعملوا ده. وهتلاقي سيرتك على كل لسان كويسة جدا. فيجب عليك التواضع. انا بكلم ناس خاصة بعينها. مش شرط انك تكون شغال شغلانة معينة علشان بتدرب لناس معينة. إذا كنت مدرب، إذا كنت مدرس، إذا كنت محامي، إذا كنت دكتور، إذا كنت صاحب شركة، إذا كنت صاحب مؤسسة، إذا كنت صاحب بلد. تمام؟ تكبر الاستعلاء وسيلة للضعفاء. الضعيف هو اللي بيتكبر وهو اللي بيستعلى. اللي ما عندوش ثقة بنفسه هو اللي بيتكبر وهو اللي بيستعلى، علشان الناس ما تشوفش الضعيف فيه ويظهر لهم القوة. والقوة دي مكتسبة وباينة جدا، اللي هي مزيفة، فابعد عنها صدقني. ومن تواضع لله رفعه. لو معاك حاجة تقولها للناس بأسلوب حسن قولها، معاكش حاجة خلي التكبر والاستعلاء لنفسك. يا عم معاك عربية، يا عم معاك شركة، ربنا وفقك، ادي منها أجزاء للناس، ادي منها الحسنة، ادي منها الزكاة، الحاجة دي هتزيد والناس هتدعي لك. وبدل التكبر والاستعلاء انت حولته تكبر واستعلاء، لكن في الخير، انك تكون كبير في الخير، انك تكون قدوه لناس كتير انها تعمل خير. صدقني مش هتكسب غير اخرتك، فاعمل لدنيتك علشان تكسبها. قرب من ربنا علشان تعرف معنى التكبر ومعنى الاستعلاء اللي انت عايش فيه. كلنا من تراب الى تراب. انا بوجه رسائل لجميع البشر، فركز معايا، لازم تكون متواضع. ورمضان كريم عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.